أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنما يفلح الإنسان عندما يزكي نفسه، عندما يهذب نفسه ويصيقل قلبه. يفلح الإنسان، والفلاح بمعنى النمو والرشد. وإنما سمي الفلاح فلاحا لأنه يفلح الأرض، وذلك بحرثها أولا وإزالة الأوساخ عنها وإزالة الأملاح عنها، ثم بعد ذلك يزرع النواة ويباريها ويراعيها بالماء وبالمدارات والتربية حتى تخرج النواة من الأرض وتشق الأرض لكي تثمر. هذا الشق العرب يسموه بالفلاح. فمتى يفلح الفلاح في فلاحيته وينجح الزارع في زرعه؟ عندما النواة تخرج من الأرض وتكون شجرة ونخلة باسقة مثمرة، عند ذلك قد أفلح الفلاح. فالإنسان عندما يهذب نفسه ابتداء لا بد من تخلية، لا بد من تطهير، يطهر النفس، يخلي القلب، تخلية القلب من الصفات الذميمة، من مذام الأفعال، ثم بعد ذلك يحليها، يجملها، يجمل الروح والنفس والقلب بالصفات الحميدة بمكارم الأخلاق. والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. فهذا الدعاء العظيم المعروف بدعاء مكارم الأخلاق إنما هو لتهذيب النفس للفلاح، لكي يسعد الإنسان ويفلح الإنسان في حياته. فالإمام يطلب من ربه، ووصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء الشريف، حيث أنه يقول: وأعزني يا رب، وأعزني ولا تبتلني تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. فالإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه أولا العزة، وقد ذكرنا هذا المعنى بالتفصيل، معنى العزة، ماهية العزة، وكيف يكون الإنسان والمؤمن عزيز النفس، إلا أنه بعض الأحيان يبتلى بالكبر وهو لا يدري أنه قد ابتلي بالكبر، ويتصور عند نفسه أنه هو عزيز النفس، وإنما يفعل ذلك من عزة نفسه. فالإمام أردف طلب العزة بأنه: إلهي لا تبتليني بهذا المرض، الابتلاء بهذا المرض وهو الكبر والتكبر، لا أبتلى بالتكبر، لأن الله لا يحب المتكبرين، الله يبغض المتكبر، لأن الكبرياء من ذات الله، الكبرياء رداء الله، فمن نازع الله في ردائه أكبه الله على منخره في النار. فالكبرياء مختص بذات الله. الله سبحانه وتعالى إلى أسماء كثيرة، الأسماء الحسنى 1001 من الأسماء الحسنى، كل الأسماء يحب أن يكون في عبده إلا التكبر، فإن الله هو المتكبر، من أسمائه متكبر، لأنه ذاته الغنية والصمدية والوجوبية، واجب الوجود لذاته يستلزمها من كمالها أن يكون متكبرا. فالتكبر لله وحاسب، وهذا ممدوح لأنه لله، لأنه يستحق التكبر، فمن كان يستحق التكبر فهو ممدوح، ولكن من لم يستحق التكبر ويتكبر فهذا تكبر مذموم، وهو العبد. العبد لا يستحق التكبر لأنه عبد، والعبد لا شيء بيده، العبد لا شيء له، العبد فقير، أنتم الفقراء. فلما كان فقيرا إذا أراد أن يتكبر هذا الفقير فحينئذ الله يبغضه، يقول أنت لا تستحق هذه الصفة، صفة الكبرياء والتكبر. فمن يستحق صفة الكبرياء والتكبر سيكون التكبر ممدوحا، وهو الله، لأن الله يستحق ذلك باعتبار ذات غنية صمدية، صمد ليس أجوفا، إنما هو مملوء، إنما هو العلم ومطلق العلم والعلم المطلق، القدرة، الحياة، الكمال، كمال المطلق ومطلق الكمال. فمن كان كذلك فالكبرياء له لا لغيره. لذا الكبرياء لله، وأما غير الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكون متذللا متواضعا لله ولخلق الله، لله ولخلق الله. ولكن هذا بحث مهم جدا في الأخلاق، في علم الأخلاق عندنا من البحوث المهمة جدا التواضع والتكبر. الكبر ما يكون في قلب الإنسان. الكبر تعريفه شنو؟ تعريفه أنه يرى نفسه أفضل من غيره، كالشيطان. الشيطان أول ذنب الذي ابتلى به الخلق هو التكبر والحسد والحرص، الحرص في آدم والتكبر والحسد في الشيطان. فإن الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن لا يقرب من هذه الشجرة إلا أنه اقترب منها حرصا، فكان الحرص أساس الذنوب، كما أن التكبر وكذلك الحسد يعد من أساس الذنوب والمعاصي، لأن الشيطان هو الذي تكبر أولا، قال أنا خير من هذا آدم، لأنه خلقتني من نار وخلقت آدم من طين والنار أفضل من الطين، هكذا صور المسألة. فلذا التكبر أن يرى غيره أفضل، أن يرى نفسه أفضل من غيره، أحسن من غيره، خير من غيره، فهذا يكون متكبرا. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال من التواضع أنه تقول كل الناس أفضل مني، عظيم. من التواضع أن تقول كل الناس أفضل مني، كيف؟ يبين الإمام، يقول إذا رأيت المسلم أصغر منك سنا فقل هذا أفضل مني، هذا أصغر مني سنا أفضل مني. لماذا؟ لأنه أقل مني ذنوبا، أنا أكبر، ذنوبي أكثر، فهذا الذي يكون أصغر مني سنا فهو أقل مني ذنوبا. وإذا رأيت الحجي كبير السن شيبة المباركة فقل هذا أفضل مني. لماذا؟ لأنه هذا قد عبد الله أكثر مني، والذي عبد الله أكثر مني فهو أفضل مني. وإذا رأيت لا مساوي معك نظيرك في السن فقل هذا أيضا أفضل مني، كيف؟ قال لأنه هذا أنا شاك في ذنوبه، أنه أذنب أو لم يذنب، ولكن متيقن بذنوبي، فإذا أنا الذي متيقن بذنوبي وشاك في ذنوب الآخر ذلك يكون أفضل مني، لأنه ربما ما مسوي ذنب، أما أنا يقينا مسوي ذنب لأنه أعلم بنفسي، الإنسان على نفسه بصيرة، فلذا يقول هذا أفضل مني. بعدين الإمام أضبط من ذلك، عجيب، يقول وإذا رأيت حتى اليهودي، اليهودي طبعا هذا في مقام في مقام الأخلاقيات لا في مقام الدين. قل هذا اليهودي أفضل مني. ليش؟ لأنه ربما هذا اليهودي في المستقبل يكون مسلما ويتوب إلى الله ويموت مسلما، وأنا لا أدري مستقبلي يا ترى هل عاقبت على خير أموت مسلما، أو العياذ بالله يأتي زمان على الناس يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ما معلوم، يشوف آخر لحظة إيمانه مستودع مو ثابت، لأن الإيمان على قسمين مستقر ومستودع، فربما يكون إيمان الإنسان مستودعا وديعة قليلة عدة عند موته يؤخذ منه فيموت كافرا. لذا أقول هذا الكافر هم أفضل مني. ليش؟ لأنه ربما هذا الكافر بالمستقبل يصير مسلم وأنا أموت على كفر والعياذ بالله. طبعا هذا في مقام تهذيب النفس، ها، لا في مقام فضيلة الأديان، وإلا الكافر معلوم مصيره النار والشقاء، ولكن في مقام تهذيب النفس قل الناس كلهم أفضل مني. إذا تعيش هالحالة عشت التواضع، بعد ما تتكبر. ثم الإمام يقول لما هالتكبر، على ما تتكبر؟ أوله جيفة، أول الإنسان شنو؟ أوله نطفة نتنة، أوله نطفة نتنة، وآخره جيفة، ميتة جيفة، ووسطه حامل عذرة. ليش التكبر؟ ليش واحد يتكبر؟ واقع هذا الإنسان يقعد يفكر، والتفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. يقعد يفكر أنه أنا ليش أتكبر؟ ليش أتكبر على الآخرين؟ أنا اللي أوله نطفة ولازم الأب والأم يغتسلان من هذه النطفة، وآخره جيفة لازم يخلوني بالقبر حتى جيفتي لا تطلع للناس، يخلوني في القبر، والآن أنا شنو؟ الآن أنا أمشي ومعي أجلكم الله أحمل مرافق صحية، دائما معي أحمل العذرة، دائما يعني معي أحمل بيت الخلاء. إذن شنو قيمة الإنسان حينئذ؟ لما التكبر؟ فمن يفكر هكذا واقعا يتواضع. لكن النقطة المهمة اللي وددت أن أشير إليها، أكو فرق بين التواضع وبين الضعة. الضعة مذمومة، أما التواضع ممدوح. الفرق شنو؟ فرق جوهري جدا ومسألة مهمة جدا خطرة. الفرق أنه إذا كان عند مقام جاه محترم زين فيتواضع، هذا يكون من التواضع. أما إذا هو إنسان عادي، إنسان عادي ثم يريد أن يتواضع إلى غني ويتصور عند نفسه أنه شنو هو متواضع، هذا متواضع، هذه ضعة، هذه ذلة نفس، أنه الإنسان يذل نفسه أمام غني. لما يصب الغني في المجلس يا الله أهلا أهلا بالحج يا الله، وتواضع إلى آخره كورنيش وركوع وما شابه ذلك، عود يتصور عند نفسه شنو؟ يتصور أنه هو متواضع. لا عمي، هذا متواضع، هذه ضعة. فرق بين التواضع، التواضع أنه عالم رباني مثلا لما يأتي آخر المجلس، هذا دل متواضع لأنه شخصيته الاجتماعية يقتضي أنه يجلس صدر المجلس فيتواضع ويجلس آخر المجلس، هذا علامة التواضع، هذا يكون متواضعا. أما أنه يتواضع لغني، يتواضع لصاحب دولة مثلا ويتصور أنه نفسه هو متواضع، هذا متواضع، هذه ذلة، هذه ضعة، والله لا يحب ذلك. لذا طوبى لمن عرف قدر نفسه، طوبى شجرة بالجنة، طوبى لمن عرف نفس قدر نفسه، أنه كل واحد يعرف قدر نفسه. فبعض المكانات لازم تعتبر نفسك تتواضع، التواضع من تواضع لغني أكبه الله في النار، ذهب ثلث دينه، ثلثين الدين إذا واحد يتواضع للغني. نعم غني مؤمن متدين تواضع لدينه، تواضع لتدينه، جيد، هذا جيد. طبعا الإنسان على نفسه بصيرة يعرف هو دا يتواضع للدين أو دا يتواضع للفلوس، يعرف نفسه أنه هذا يتواضع لدينه أو يتواضع لأنه رئيس جمهورية أو يتواضع لأنه مثلا مدير أو يتواضع لفلان لجاهه لمقامه، يعرف الإنسان ذلك. فحينئذ لا بد أن يكون التواضع لله، من تواضع لله رفعه. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع وكان في قعر البئر، قعر البئر، تواضع لله فإن الملائكة تأتيه وترفعه من قعر البئر وترفعه إلى السماء. ليش؟ لأنه تواضع لله، الله تكفل بأنه من تواضع له يرفعه، وأما من تكبر فإن الله يضعه طيح حظه. الإنسان متكبر طيح حظ، ربما عند نفسه يتصور أنه محترم فلان، لكن لا، أنه يرى الناس صغارا كما مثل، والناس يرونه صغيرا. عندنا في الحديث أنه المتكبر يرى في نفسه كبيرا والناس يراه صغيرا. لذا التكبر مذموم والتواضع ممدوح، أما بشرطها وشروطها، وإلا التكبر مع المتكبرين عبادة. إذا هو متكبر تتواضع له، فهذا راح يبتلى أكثر، هذا راح يصير مرضى أكثر. لا، في مثل هذا المورد إذا كان واقعا متكبر، طبعا هذه قضايا حساسة جدا، ليس الالتباس بعض الأحيان، لا يكون الشيطان يغرنا، لأن بعض الأحيان الشيطان يقول لك هذا متكبر، مع أنه رجال ليس متكبر، يقول لك هذا متكبر فتكبر معه بعد ما يسلم عليه، مع أنه ربما الرجال عنده مشكلة لأنه مرة ما مر عليه ولم يسلم، حكم عليه بالكبرياء، حكم عليه بالتكبر. ليش؟ انه اجى فلان وما سلم علي، اذا هذا متكبر انا ما اسلم عليه. لا عمي، مو هالشكل، كل شيء بحدوده، كل شيء باصوله. لابد الانسان من تجاوز الحد، كل ما تجاوز الحد انقلب الى الضد. لازم الانسان ما يتجاوز الحد، اكو هناك اصول وهناك حدود، فالانسان المفروض انه يعرف حدوده ولا يتجاوز الحدود. فالله سبحانه وتعالى مدح أصحاب عزة النفس وأعزني، وذم أصحاب التكبر، ولا تبتليني بالكبر. قال النبي صلى الله عليه وآله: اجتنبوا الكبر، فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله عز وجل: اكتبوا عبدي هذا في الجبارين. هذا صدام، في الصدامين، في الجبارين، عن صدامين أمثال صدام، فرعون كان جبارا في الأرض، فاكتبوه في الجبار. هذا من جماعة فرعون. ليش؟ لأنه تكبر إلى أن أصبح فرعونيا في حياته. الأمير عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين، يقول: من يكبر للناس ذلة. واحد يتكبر على الناس بالأخير يصير ذليل. الكبر ظن الإنسان بنفسه، أنه أكبر من غيره، والتكبر إظهار ذلك. ما شرحت هذا المعنى، أنه الكبر في القلب والتكبر يكون في الجوارح، يظهر ما في قلبه. فعندنا كبر وتكبر، كبر مصدر وتكبر اسم المصدر، إنما أقول ذلك لأهل العلم. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من وقف عند قدره أكرمه الناس. الواحد يعرف قدره ويوقف عند حده، يقول لك احترم نفسك. شايف العوام شو يقولون؟ يقول احترم نفسك، اعرف قدرك. فالذي يعرف قدره يكرمه الناس، الناس يكرموه، محترم يصير بالمجتمع. ومن تعدى حده، اللي تعدى الحد اهانه الناس. لا تتعدى حدك، مد رجلك على قد غطاك. هتعرفوها المثل اثاثا مين، هذا مثل لطيف. طبعا الامثال لها دور في التربيه والتعليم، الامثال لها دور. لذا اشوف كل طائفة، كل قوم عندها أمثالها، كل لغة عندها أمثالها، باللغة الإنجليزية، اللغة الفارسية، اللغة العربية، التركية، كلهم عندهم أمثال. لكن أكو أمثال عالمية مشتركة في كل اللغات، وأكو لا، كل واحد له أمثاله الخاصة باعتبار البيئة التي يعيش فيها، والمحيط، والجماعة والناس اللي يعيشون في ذلك المحيط عندهم أمثالهم الخاصة. فهذه من الأمثال، يقول ما أدري لك على قد غطاك، يوجد باللغة الفارسية، يوجد باللغة العربية، ربما اللغات الأخرى أيضا هذا المثل موجود، لكن على علمي أنه يوجد في اللغة الفارسية واللغة العربية كذلك. أصل القصة من يقال أنه فد ملك أراد فد وزير عاقل، ملك أراد وزير عاقل، لأنه وزير مأخوذ من الوزر، يتحمل وزر الملك. ليش سمي الوزير وزيرا؟ لأنه يتحمل أوزار ووزر الملك، يعني هو اللي يدير البلد، وإذا صارت المسألة خطرة وقباحة وما شابه ذلك توقع برأس من؟ برأس الوزير، فيتحمل وزر الملك حينئذ، فيسمى وزير. فراد وزير عاقل حتى يتحمل وزره، فأعلن على أنه كل من يأتيني بغطاء، غطاء مناسب لقدي، بحيث لا يكون أكبر مني ولا أصغر مني، فيكون وزيري. فهذول الخياطين والنساجين وما شابه ذلك حاولوا أنه يجيبوا له فد غطاء على قد قامة الملك. الملك شو يسوي لمن يجيب؟ إذا شوية طويل يلم رجله فراح يصير الغطاء أطول من قامتي، إذا الغطاء شوية قصير يمد رجله أكثر فراح تطلع رجله فراح يصير شنو؟ أقصر من قامتي. فالناس مبتلين. الآن جاء واحد شايل، إجا هو وعبادته وعصايته، لازم عصايته، وجاء الملك قال له أنا عندي غطاك. قال له وأنا؟ قال هاي عبادتي، عبادتي غطاك. قال هاي عبادتي، عبادتك هي مبينة قصيرة. قال له ستنام شو عليه؟ نام وأنا أشوف عبادتي قصيرة وطويلة. فلما نام دب العباية خم بين رجليه، طالعة بعد من العباية ضرب العودة على رجله، قال له مد رجلك على قد غطاك. قال له أحسنت، أنا سنين دا أدور وراك، أنا دا أدور ورا واحد عاقل. قال له مد رجلك على قد غطاك، غطاك إيش قد؟ مد رجلك على قد غطاك، لا تتعدى حدودك. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ومن تعدى حد أهانه الناس، الناس يهنوه. عرف قدرك، عرف حدك، عالم أعرف أنه العالم شنو قدره وشنو حوزوي، أعرف الحوزوي، تاجر أعرف أنه قدر التاجر ماذا، كاسب، شاب، امرأة، كل واحد لازم يعرف قدره. حتى الطفل لازم نعلم أطفالنا أن يعرفون قدرهم، وين يحكي، وين يتكلم، وين يسكت، لابد أن يعرفوا ذلك حتى يكون مجتمع سعيد. فمن أصول الذنوب التكبر، كما أخرج إبليس من الجنة لتكبره على آدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن علامات المستكبرين أنهم يكفرون بآيات الله وبعبادة الله، كما في الآيات القرآنية منها أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. قل اللي جاب رسول الله وما تهوى نفسكم استكبرتم على رسول الله وعلى الدين. قلت ما نقبل هاي الآيات. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، الله سبحانه وتعالى يعذبهم عذابا أليما في سورة النساء 7 الآية 17. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. هذا بالنسبة للمتكبر. وأما التواضع، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. واحدة من علامة الذي الله سبحانه وتعالى يحبه وهو يحب الله، حب متبادل بين المولى وبين العبد، أنه علامته أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. ويا الكافر يكون عزيز قوي لا ينفذ صلب، لأنه المؤمن مع العزيز مع الكافر عزيز النفس، يعني عزيز الجبل يسمى عزيز. ليش؟ لأنه الجبل لا ينفذ فيه، الرياح عندما تأتيه لا يمكن أن يزيل الجبل ولا يمكن أن ينفذ في الجبل. فالمؤمن عزيز كالجبل الراسخ، والمؤمن كالكبريت الأحمر أعز من الكبريت الأحمر، يعني شيء نادر، يعني شيء صلب، يعني شيء لا ينفذ فيه. لذا لا يمكن أنه ينفذ الإنسان في الجبل، لا يمكن أن ينفذ الإنسان في المؤمن. المؤمن لا يخترق، المنافق يخترق، الكافر يخترق، المشرك يخترق، الفاسق يخترق، الفاجر يخترق، الجبار يخترق، فقط المؤمن، المؤمن لا يخترق أبدا. ليش؟ لأن المؤمن كالجبل لا ينفذ، عزيز بعزة الله، العزة لله وللرسول وللمؤمنين، فلذا لا ينفذ فيه. فالله سبحانه وتعالى هناك من يحبه وهو يحب الله، من علامات أنه أذلة متواضع للمؤمن ولكن متكبر مع الكافر، عزيز النفس مع الكافر. طبعا متكبر هنا بمعنى عزة النفس لا بمعنى المتكبر المصطلح. الرسول الأعظم قال لا حسب كالتواضع. الإنسان شو عنده حسب ونسب، سيد برسول الله لكن متكبر. مع الأسف بهذا التكبر يزيل حلاوة الحسب والنسب منه. الحسب والنسب لفت حلاوة، هاي الحلاوة تروح بالتكبر. إلها الزينة، الحسب والنسب زينة الإنسان، يكون عنده حسب ونسب وعشيرة وما شابه ذلك، ليكون إنسان ضايع. لكن إذا كان متكبرا يشوف أنه يضيع حسبه ونسبه، لذا قال لا حسب كالتواضع. أمير المؤمنين يقول التواضع زينة الحسب، زينة الشريف، زكاة الشرف ينشر الفضيلة. الإمام السجاد يقول لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع، تتحسب تتنسب تواضع، يعطيك شرف عز بين الناس. وحققها جربناها، جربناها. الإنسان المتواضع حتى لو ما معروف لم يصير متواضع، قلت لك بشرطها وشروطها، أن يكون صاحب مقام ويتواضع، مو أنه يكون إنسان عادي ويتواضع لصاحب مقام، هذا يسموه ضعة، لا يسمى تواضع. التواضع ورد في الحديث الشريف عن رسول أعظم: ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة. أش ما عندكم حلاوة عبادة؟ ما مستل الدين بعبادتكم بصلاتكم بصيامكم؟ ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة؟ قالوا: يا رسول الله، وما حلاوة العبادة؟ قال: التواضع. حلاوة العبادة أنه متواضع، العابد يكون متواضع، مو أنه يتكبر لأنه يصلي صلاة الليل مثلا، أو لأنه يعبد الله لأنه جبهته سوداء من عبادة الله وما شابه ذلك، وإذا يتطاول على الناس يتكبر. بالعكس، المؤمن كلما زاد إيمانه مثل الشجرة بالضبط وحقك، الشجرة كل ما زاد ثمرها يشوفها تنزل، أما اللي ما بيها ثمر تصعد لي فوق، تصعد لي فوق، لأنه يعني ما بيها ثمر، طنطل طويل مثل شجرة الصنوبر، تصعد لي فوق لأنه ما بيها ثمر. أما بعض الأشجار اللي نشوفها بيها ثمر هم تتوسع وهم تهطل، تتواضع. كذلك العالم يقال ثمرة العلم التواضع، ثمرة العبادة التواضع، كل شيء يتبط بالتواضع، وهذا يكون من علامة المؤمن وعلامة الرجل الدين وما شابه ذلك. قال الإمام العسكري بعدما القصة اللي أمس ذكرتها أنه أمير المؤمنين غسل يد الوالد وقال لمحمد ولده أنه اغسل يد الولد، الإمام العسكري بعدما ينقل هذه القصة يقول: فمن اتبع عليا عليه السلام على ذلك فهو الشيعي حقا. يعني المتواضع شيعي، المتكبر ليس شيعيا حتى لو يقول بشهادة ثالثة، لكن في واقعه حقا ظاهرا هو شيعي، لكن حقا حقيقة، حقا يعني حقيقة، حقيقة شيعي المتواضع الذي يتواضع لله سبحانه وتعالى. ومن تكبر وصفه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم. في الحديث الشريف أن هذا الإنسان المتكبر أهون على الناس من الكلب والخنزير. عجيب، حديث عجيب، أن الإنسان المتكبر عد الناس يحترمون الكلب مثلا ولا يحترمون هذا المتكبر، يعطف على الكلب يترحم على الكلب ولا يترحم على هذا المتكبر. هذا معناته أنه المتكبر أهون عند الناس من الكلب والخنزير كما ورد في الحديث الشريف. التواضع ثمرة العلم، التواضع في ظاهره الذلة ولكن في باطنه العزة والرفعة. الرسول أعظم قال: يا علي، والله لو أن المتواضع في قعر بئر لبعث الله عز وجل ريحا، ملائكة ريح يرفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار، يرفعه إلى السماء فوق الأخيار في دولة الأشرار. هذه كلها ثمرات التواضع، فالله سبحانه وتعالى يحب المتواضعين ويبغض المتكبرين. فلنتواضع لله سبحانه وتعالى: وأعزني ولا تبتليني بالكبر. هذه الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثانية: وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. في القرآن الكريم ورد كلمتان في مقام العبادة، كلمة العبادة وكلمة السجود، وكلاهما يدلان على غاية التذلل. التذلل لرجل الدين للمؤمن قلنا أدل على الكافرين، يعني أدل على المؤمنين، يعني يتذلل للمؤمن، هذا التذلل ممدوح. لكن غاية التذلل، نهاية التذلل، قمة التذلل لمن؟ لله فقط. الفرق بين التذلل للمؤمن والتذلل لله: للمؤمن تذلل نسبي، أما لله سبحانه وتعالى تذلل مطلق، مطلق التذلل لله، يعني غاية ونهاية وكمال التذلل إنما يكون لله. فغاية التذلل يسمى بالعبادة، ومظهر العبادة السجود. لذا في القرآن الكريم نجد إشارة إلى هذين المعنيين، العبادة والسجود. أنها مختصة بالله سبحانه وتعالى، أن اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا، اعبدني فقط. إذا تعبد النفس، تعبد الهوى، من اتخذ إله وهواه، من اتخذ الشيطان إلها، من اتخذ زوجته قبلتهم، النساء قبلتهم، المال دينهم وما شابه ذلك، هذه عبادة غير الله، هذا شرك لا أقبله. طبعا أكثر الناس تجدهم من المشركين، لأنه إما شرك في ماله أو في زوجته أو في عياله أو في الرياء مثلا في أعماله يرائي فيكون مشركا حينئذ بالشرك الخفي. وما تجد من الناس إلا أنه أكثرهم من المشركين، ما مضمون الآية في سورة يوسف آية 106. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يعبدوه، يعني غاية التذلل، وأن يسجدوا له. السجود على نحوين، عندنا سجود وعبادة تسخيرية، لأنه الخلق كلهم عباد الله، أتى الرحمن عبده، ما في السماوات والأرض إلا وأتى الرحمن عبده، فالخلق كلهم عباد الله، والخلق كلهم يسبحون بحمد الله، ما من شيء إلا ويسبح بحمده. لكن العبادة والخلق السماوات والأرض والأشجار والقمر والنجوم وكلهم يسجدون لله في الآيات القرآنية، أنه كل هذا الخلق يسجد لله، لكن بها آيات السجدة المستحبة، لذا أنا لا أذكر تلك الآيات حتى لا يكون سببا للسجود. فحينئذ هذه الآيات التي تدل على أن الخلق كله في عبادة الله والخلق كله في سجود الله، يكون العبادة والسجود على نحوين، عندنا عبادة وسجود تسخيرية تكوينية، أنا أسميها العبادة التكوينية، وعندنا عبادة اختيارية وهي تشريعية، الله شرعها للإنسان. العبادة التكوينية الكل يشتركون، حتى الإنسان، حتى فرعون، فرعون في أعضاء بدنه كجسم، كجسم يسبح بحمد الله كجسم، لأنه ما من شيء، ما من شيء عام مطلق يدل على العموم، ما من شيء إلا ويسبح بحمده، فكل شيء يسبح. لكن هذا التسبيح تسبيح تكويني، بالنسبة للإنسان هذا التسبيح لا فضل له. ليش؟ لأنه الإنسان أشرف خلق الله، الإنسان الله سبحانه وتعالى عبده بالسجود اختياري، عبده بعبادة اختيارية لا بعبادة تكوينية. العبادة التكوينية موجودة في كل الخلق، في الجمادات، في الحيوانات، في النباتات، وحتى في الإنسان، الخلق كله في عبادة الله، أتى الرحمن عبده. لكن عظمة الإنسان وشرافة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى عبده بعبادات طقوس دينية خاصة في الشرائع السماوية، وأنه أمره بالسجود له سجودا خاصا، بأن يتذلل ويتواضع ويضع جبهته على الأرض ويضع أنفه على الأرض تذللا لله، يرغم أنفه لله سبحانه وتعالى، ما يقول لك رغما على أنفك، يرغم أنفه لله سبحانه وتعالى تواضعا. أشرف موضع في وجود الإنسان جبهة الإنسان، لأنه أعلى موضع في الإنسان رأسه، وأشرف ما في رأس الإنسان جبهة الإنسان. وإذا الله سبحانه وتعالى أعلى موضع وأشرف موضع، قال تذلل به لي واسجد لي، فغاية التذلل إنما يكون لله سبحانه وتعالى. لذا ورد في الحديث الشريف إذا كان السجود يجوز لغير الله لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. ليش؟ لأنه على المرأة أن تتذلل لزوجها في إطاعة الزوج، جهاد المرأة حسن التبعل، ومن حسن التبعل الإطاعة، تطيعه إطاعة الزوجة، وهذا بحث مفصل في التربية والتعليم وفي تربية الأسرة، إطاعة الزوجة وهي عبارة عن المودة التي جعل الله سبحانه وتعالى بين الزوج والزوجة، جعلك بينكم المودة والرحمة، يقال المودة هو الحب مع الطاعة. فحينئذ على المرأة أن تطيع الزوج ولو كان يجوز غاية التذلل لغير الله، لأمرت الزوج أن تتذلل غاية التذلل، لكن تتذلل تذلل نسبي، لأنه غاية التذلل والتذلل المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى. فحينئذ يلزم أن يكون السجود على نحوين، سجود تواضع وسجود في غاية التذلل. كما يلزم أن يكون العبادة على نحوين، عبادة متواضعة وعبادة غاية التذلل. إذا ورد، هذه نقطة مهمة مع الوهابية، إذا ورد في الحديث من علمني حرفا عن أمير المؤمنين فقد صيرني عبدا، كما في جامع السعادات، من علمني حرفا فقد صيرني عبدا، عبد هنا مو معنى غاية التذلل، لا، بمعنى التواضع، تواضع نسبي، أنه أنا المفروض أتواضع لمعلمي لأنه أصبح معلمي مولاي وأنا عبده. فمن باب التواضع استعملت هذه الكلمة. فعندما نقول عبد الحسين وعبد الحسن وعبد فاطمة وعبد النبي وما شابه ذلك، مو بمعنى غاية التذلل للنبي حتى تقول العبودية لله وهذا الشرك. إذا ما تفهم هاي مسألة أخرى، وإلا فافهم، افهم على أنه العبادة على نحوين، عندنا عبد، وإلا يقال على العبيد عبد ومولى، فإذا كان شرك المفروض أنه لا نسمي هذا الرجل، هذا الغلام الذي يشتريه المولاه مثلا يسمى عبدا، عبد الرق هم نسميه، يسمى عبد رق، المفروض أنه لا نسميه عبدا لأنه شرك. لا، هنا العبد معناه أنه يتواضع لمولاه تواضعا نسبيا. نعم، غاية التذلل، غاية التذلل إنما يكون لله وحده، وهي العبادة بمعنى غاية التذلل لله. إذا قلت عبد الحسين على أنه الإمام الحسين علمني كيف أعيش، كيف أموت، علمني هيهات من الذلة، علمني العز، أنه أموت بعز وأعيش بعز، فهذا معلم البشرية، فأكون حينئذ عبدا له، أولادي عباد، عبيد بهذا المعنى. عندما تقف في زيارة الأمير المؤمنين روحي فداه، بالباب لما توقف تقرأ بالزيارة على الحائط، ماذا تقرأ؟ عبدك وابن أمتك جاءك زائرا، عبدك وابن أمتك، يعني مو بس أنا عبد، أنا عبد والدتي هم أمة، أبوي هم عبد، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذا بمعنى إيش؟ بمعنى أنه مو العبودية وهي غاية التذلل حتى يقال أنه هذا الشرك، إنما هذا عين التوحيد، أنه هذا الذي علمني معلمي أمير المؤمنين، معلمي معلم الملائكة، معلم البشرية، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتحوا لي من كل باب 1000 باب، فمن أراد العلم والحكمة فليأتها من بابها، علي بن أبي طالب باب العلم باب الحكمة معلمي، فأنا أقول عبد علي، عبد الحسين، عبد الحسن، عبد الأئمة الأطهار، عبد المهدي روحي فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل هذا من باب التواضع النسبي، وهذا لا يضر بالتوحيد، بل هو من صلب التوحيد ومن عين التوحيد، كما في توحيد الأسماء والصفات، والحديث مفصل في محله إن شاء الله. لذا سئل أبو عبد الله عليه السلام أيصلح السجود لغير الله تعالى؟ قال لا. قيل فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ سؤال. وكذلك بالنسبة إلى يوسف رأيتهم لي ساجدين، فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ فقال إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله، فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله تعالى، في سفينة البحار المجلد الأول صفحة 598. فإذا إذا أمر الله الملائكة، طبعا هذا جواب من الأجوبة، وهناك جواب آخر أيضا من الأئمة على أنه السجود لآدم إنما كان معنى التواضع. لماذا؟ لأنه آدم حمل علم الله، علم آدم الأسماء كلها. وعندنا من وقر عالما فقد وقر ربه، من احترم عالما فقد احترم ربه، لأنه يحمل العلم الإلهي. فلذا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا، أن يتواضعوا، يحترموا، يكرموا آدم، فطأطأوا برؤوسهم، حينئذ إذا كان عندهم رؤوس بما يناسبهم، فطأطأوا برؤوسهم لآدم سجدوا، ربما يكون معنى هذا التواضع، أو يكون من باب أنه الله أمرهم بذلك، فحينئذ ما يكون فيه أمر الله بالسجود لآدم إنما يكون سجود لله سبحانه وتعالى. فالسجود على نحوين، العبادة على نحوين، تكوينية والتشريعية، والنجم والشجر يسجدان، هذا من حيث التكوين ومن حيث يعني مسخر وليس مخير، أما العبادة التشريعية عبادة اختيارية. ثم جاء الأنبياء لتصحيح العبادة، قال أمير المؤمنين في فلسفة البعثة، بعثة الأنبياء إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادة الله، ومن عهود عباده إلى عهوده، ومن طاعة عباده إلى طاعته. طاعة عباده من دون طاعة الله، هذه نقطة مهمة. احنا الآن يقول أنه النبي جاء ليخرج الناس من طاعة العباد إلى طاعة الله. تقول قبل عشرون أمرنا الله سبحانه وتعالى بإطاعة الوالدين، أطعهما ولا تقل لهما أوف. نعم، إلا إذا ما كانت دعوتهما إلى الشرك فلا تطعهما، ولا في غير الشرك أطعهما ولا تقل لهما أوف. حينئذ كيف يكون ذلك؟ الجواب أنه هذه الإطاعة للوالدين إنما هي من أمر الله، وذكرنا على أنه ما كان في أمر الله يكون حينئذ من طاعة الله. فلذا طاعة الوالدين، طاعة العالم، طاعة المؤمن، هذه كلها، طاعة الزوج بالنسبة للزوجة، هذه كلها مما أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون حينئذ في طول طاعة الله. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، فهذا يكون من طاعة الله حينئذ. لذا قال ومن ولاية عبادته، النبي يخرج من ولاية عبادته، يعني الطاعة لعباد الله من دون طاعة الله، هذا الذي أخرجه النبي. أنه ليش اطيع كبراءكم؟ قالوا أطعنا ساداتنا وكبارنا وهؤلاء الذين أضلونا عن السبيل. فجاء النبي لكي يخرج القوم، يخرج المشركين الكفار من طاعة أسيادهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا من فلسفة البعثة النبوية. ومن الناس من حكم عقله في حياته باختيار الدين الإلهي في عباداته مخلصا، ومنهم من لم يختر هذا الطريق وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، بل اتخذ إلهه هواه واتبع خطوات الشيطان. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: وعبدني لك، أي ذللني لك، لأن العبودية لله من أعظم العزة الإلهية. يعني الارتباط بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية، ابتداء قال وأعزني ولا تبتليني بالكبر، ثم أردف مباشرة ذلك وعبدني. لماذا؟ لأنه العبادة تأتي بالعزة، يعني من كان عابدا لله سبحانه وتعالى سيكون عزيزا عند الله وعند الصالحين عند المؤمنين، وحتى عند الخلق يكون عزيزا بعزة الله سبحانه وتعالى. لذا هناك ارتباط بين الفقرتين، بين العزة، عزة النفس وعزة المؤمن، وبين عبادته لله سبحانه وتعالى. فقال وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعوج، فاتخذني عبدا لك كما اتخذت إبراهيما خليلا. هذه نقطة مهمة في نهاية الموضوع، ثم بعد ذلك إن شاء الله غدا أتحدث عن العوجب وما الارتباط بين العبادة وبين العوجب، ولماذا الإمام أردف بعد أن قال وعبدني لك قال ولا تفسد عبادتي بالعوجب، لماذا؟ هذا ما سأذكره غدا. ولكن هنا أشير إلى نقطة مهمة أيضا، وهي الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا لصفاته الخاصة، أنه كان يكرم الضيف، أنه كان يصلي على النبي وآله كثيرا، فالله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا. زين، الإمام هنا يقول وعبدني لك، يقال مفهوم وعبدني لك لا من حيث المنطق، من حيث المفهوم هو عبارة اتخذني لك عبدا، يعني أنا أعمل بوظيفتي، أنا أكون عبدا لك، والمفروض أنه أكون عبدا لك أطيعك، لكن إلهي وعبدني، مو بس أنا أكون عبد لك، أنت أيضا اقبلني عبدا. لأنه بعض الأحيان الإنسان يعبد الله لكن الله ما يقبل عبادته، الله سبحانه وتعالى لا يقبل عبادته، يقول أضربوا هذه الصلاة على رأسي، يصلي عندنا في الحديث الشريف يصلي ولكن يقول أضربوا هذه الصلاة على رأسه، يضربون على رأس المصلي، رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه، رب صائم وليس له من الصوم إلا الجوع والعطش، وكذلك الحج، وكذلك الأمر بالمعروف، كل هذه العبادات ربما الإنسان يأتي بها ولكن لا تقبل منه. فلذا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام واتخذني عبدا لك، وعبدني يعني واتخذني عبدا لك، مو بس مجرد أن أكون في مقام العبادة وأعبدك، لا أنت أيضا اتخذني عبدا كما اتخذت إبراهيم الخليل خليلا لك. كيف اتخذته خليلا لك واتخذني عبدا. ثم اعلم أنه العبودية فوق كل شيء بالنسبة للإنسان، حتى يقال فوق الرسالة والنبوة، طبعا من حيث الأمر النسبي والجهوي، يعني من جهة يكون، ولا من جهة أخرى النبوة فوق العبادة التي نحن عندنا مثلا، لا، إنما العبادة الحقيقية الله سبحانه وتعالى. إذا عرف الإنسان نفسه عبدا في واقعه، وأنه يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يملك لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، الله يعطيه الرسالة، يعطيه الرسالة، إما أنه يكون نبيا أو وصيا، أو يكون في خط هؤلاء الأنبياء والأوصياء، العلماء ورثته الأنبياء، فيتخذه عالما، يتخذه مؤمنا صالحا، يكون داعيا إلى ربه في أسرته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الله يعطي هذا المقام. لماذا؟ لأنه هذا في واقع عرف أنه عبد لله، بمقدار معرفته يعطى له درجة من الرسالة، بمقدار معرفته يعطى له درجة من الرسالة. فمن عرف أنه في غاية العبودية لله سبحانه وتعالى بمقدار المعرفة، الله سبحانه وتعالى يعلي بشأنه. لذا نقول أشهد أن محمد الذي هو أشرف، اللهم صل على محمد وآل محمد، الذي هو أشرف خلق الله، لولاك لما خلقت الأفلاك، نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أول عبادة وبعدين رسالة، عبده ورسوله. لذا الإمام روحي فداه يقول وعبدني لك، يعني اتخذني عبدا لك، فإذا اتخذتني عبدا لك حينئذ كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، فأعزني، وهنا يقول واتخذني عبدا، أعزني وعبدني، يعني عزة وعبادة أريده منك. عظيم الإمام ذي العابدين في مكارم الأخلاق، يعلمنا أنه كيف نسأل من ربنا، وكيف نكون أعزاء في حياتنا وفي مماتنا، يعيش عزيزا ويموت عزيزا، وكيف نكون عبادا لله ونتذلل في غاية التذلل لله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان يبتلى، الإنسان يبتلى بالكبر في مقام العزة، الإنسان يبتلى بالعجب في مقام العبادة. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام لكي لا يبتلى بهذه الأمراض بهذه الرذائل يتحلى بالفضائل ويتجنب عن الرذائل، وهذا هو مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. فأردف في قوله عليه الصلاة والسلام وعبدني ولا تفسد عبادتي بالعجب. ما العجب وكيف يوجب فساد العبادة؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين، يا رب الحسين، يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعواني والمستشهدين بين يدي، ومن خيرة تلامذتي وأصحابي وخدامه وأسرته، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، أمواتنا به مرحومة، أمراضنا مرضانا به مشفية، ديوننا به مؤدية. اللهم واجعل دعانا به مستجابا،